أشرف منزلة له أن يكون إيش؟ عبد لله، لا أن يكون ند لله ولا مشابه لله في التعظيم ولا في دعائه. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لذلك نقول للإخوة الذين يحلفون بالرسول أو بالكعبة أو بالنبي، نقول اتقوا الله، هذا حرام عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس من تعظيمه أن تحلف به، بل من تعظيمه أن تتمسك بهديه وبسنة عليه الصلاة والسلام. ثم نقول له بدل أن تقول والنبي أو بالنبي، قل إيش؟ حتى ورب النبي جيدة لا بأس، لكن لا أخشى في يوم من الأيام أن يسقط رب ثم يرجع إلى كلمة النبي. نقول احلف بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله. وأنت إذا قلت لا تقول والنبي، قل والله، يعني كما قلنا لبعض الناس إذا قلنا لا تقول والنبي قل والله، قالوا نعم بالله، فتبين له الحق وتاب. نعم، سابكم الله. هل يمكن الجمع بين نيتين؟ مثلا مثلا نية صيام يوم الاثنين أو الأيام البيض مع الست من شوال. نعم، إذا صادف صوم الأيام البيض يوم الاثنين أو يوم الخميس كتب للإنسان أجران، أجر يوم الخميس وأجر أيام البيض. وكذلك إذا صادف أيام الست من رمضان الاثنين والخميس يكتب له صيام الست وصيام الاثنين والخميس، لأنه يصدق عليه أنه صام الاثنين أو صام الخميس. كما أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى الراتبة، راتبة الظهر أو الفجر، حصل له إيش؟ ثوابان، ثواب النافلة وثواب تحية المسجد. قول السائل: هل يلزم المأموم أن يرى الإمام في الصلاة؟ هل يلزم المأموم أن يرى إمامه في الصلاة؟ وما الحكم إن كان بينهم جدار فاصل؟ إذا كان في المسجد، إذا كان المأموم في المسجد فإنه لا يشترط أن يرى الإمام ولا أن يرى من وراء الإمام، إذا كان يمكنه المتابعة بالصوت. فمثلا الآن إذا كان عندنا مسجد فيه أسفل يسمونه بدروم، قبو، خلوة، اسم رابع إيش؟ سرداب. على كل حال إذا كان هناك خلوة في المسجد أو بدروم أو سرداب أو نفق، لا يا شيخ الله نفق في الجبال الله يهديك. على كل حال إذا كان في خلوة لا يرى الذي فيها الإمام ولا يرى أحد من المأمومين، لكن يسمع الصوت فلا بأس، لأن هذا المكان من المسجد، لأن هذا المكان من المسجد. وأما إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد فقال بعض العلماء إنه إذا سمع الصوت ورأى الإمام أو المأمومين فلا بأس، وقال بعض أهل العلم لا يجوز اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة وصف الناس حتى ملأوا المسجد ثم خرجوا إلى الأسواق فلا بأس، لأن هذا الجمع مجتمع على إمام واحد. أما إذا كان في مكان آخر فإنه لا يصح أن يكون مؤتما بإمام المسجد سواء كان يرى الإمام أو يرى المأمومين. وهذا القول أرجح، لأن المقصود من الجماعة إيش هو؟ أن يجتمع الناس في مكان ويكون لهم منظر واحد ويتآلفون ويتعارفون. ولو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا من رأى الإمام أو المأمومين ولو كان خارج المسجد فله أن يقتدي بالإمام، لو فتحنا هذا الباب انفتح علينا باب شر كبير. ما هو؟ أن يقتدي الناس عبر التلفزيون بالمسجد الحرام، أليس كذلك؟ يأتي إنسان في بيته وعنده أولاد يوم الجمعة وهو في المنطقة الشرقية مثلا بعيد عن المسجد الحرام، ويفتح التلفزيون، يفتح التلفزيون ويسمع الإمام، ولا ما يسمع؟ يسمع الإمام مباشرة ويراه مباشرة. كنا نصلي، قال الحمد لله أنا أصلي الآن مع جمع أكثر من مسجدكم. ما هو الجمع؟ المسجد الحرام، ومكان الذين أقتدي بهم أفضل من مكانكم، فأنا وأولادي عندي وأنا لم أنفرد بالصف، صففت أنا وإياهم وجعلت التلفزيون أمامنا، وكلما كبر الإمام قلنا الله أكبر، كلما ركع ركعنا، كلما سجد سجدنا، وحينئذ تتعطل الجمع في المساجد، وهذا شر كبير. لذلك نرى أنه لا بد من اتفاق الإمام والمأموم في المكان، لا بد، إلا في حال واحدة ذكرتها لكم، ما هي؟ يمشي إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، فهذه لو تذهب ميلا أو ميلين، لأن الجمع الآن يعتبر جمعا واحدا. أي نعم نعم. الآن يقول الأخوان يشيرون بأصابعهم إلى أن الوقت انتهى. دقيقة، أصبر، انتظروا جماعة، انتظر يا عادل، جزاك الله خير، الظاهر أنك أنت اللي شبيت عليهم. شوف بارك الله فيكم، هذه المجالس التي انتهينا منها والحمد لله رب العالمين، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون انتفعنا بها، واعلم أن كل من سمع شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قامت عليه الحجة. يعني ليس العلم أن تعلم، ولكن العلم أن تعلم وتعمل. فإياك إياك أن تفرط بمعلومات علمتها فلا تعمل بها، لأن هذا تفريط. ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل واحد منكم في بلده عالم يقتدى به، وأن يعيدنا وإياكم إلى هذه الأماكن عودا حميدا، إنه على كل شيء قدير.